القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. رأي را همزة فتح راء يا كسري رأي. من راق ميم نون فتح من راء ألف فتح راء. من راء قاف كسرتين قن من راق. أنذرنا همزة نون فتح أن ذال را فتح ذر. أنذر نون ألف فتحنا. أنذرنا. أنزلنا همزة نون فتح أن زالام فتح زل. أنزل نون ألف فتحنا. أنزلنا. خلقنا خا فتح خا لام قاف فتح لق خلق نون ألف فتحنا. خلقنا. رفعنا را فتح را فاعين فتح فع رفع نون ألف فتحنا. رفعنا. وضعنا واو فتح و ضاد عين فتح ضع وضع نون ألف فتحنا. وضعنا. نطفة نون طا ضم نط فا فتح ف نطفة تا كسرتين تن نطفة. عبرة عين با كسر عب را فتح را عبرة تا فتحتين تن عبرة. زجرة زاجيم فتح زج را فتح را زجرة تا ضمتين تن زجرة. تذكرة تا ذال فتح تذ كاف كسركي تذكي را فتح را تذكرة تا ضمتين تن تذكرة. مسفرة ميم سين ضم مس فا كسر في مسفي را فتح را مسفرة تا ضمتين تن مسفرة. مؤصدة ميم همزة ضم مؤ صاد فتح ص مؤص دال فتح د مؤصدة تا ضمتين تن مؤصدة. ما يشاء ميم ألف فتح ما يا فتح يا ما يا شين ألف مت فتح شا ما يشاء همزة ضماء ما يشاء. استطعت همزة سين كسر استا فتحة استا طاعين فتح طاع استطاع تا ضمة استطعت. شهر شينها فتح شه را كسرتين رن شهر. فجر فاجيم فتح فجر را كسرتين رن فجر. قدر قاف دال فتح قد را كسرتين رن قدر. زكاة زا فتح زا كاف فتح طويلة كا زكا تا فتحتين تن زكاة. صلاة صاد فتح ص لام فتح طويلة لا صلاة تا فتحتين تن صلاة. بالغه باء ألف فتح باء لام كسر لي بالي غين كسر غي بالغي ها كسر طويله بالغه. ممنون ميم ميم فتح مم نون واو ضمنو ممنو نون كسرتين ممنون. محفوظ ميم حا فتح مح فواو ضمفو محفو ضا كسرتين ضن محفوظ. نساء نون كسرني سين ألف مت فتح سا نساء همزة فتحتين أن نساء. طوان طا ضم طو واو فتحتين ون طوان. مسرورا ميم سين فتح مس را واو ضمرو مسرو را فتحتين رن مسرورا ماء ميم ألف مد فتح ما همزة فتحتين أن ماء أبوابا همزة با فتح أب واو ألف فتح و أبوا با فتحتين بن أبوابا مجريها ميم جيم فتح مج را ممالري مجري ها ألف فتحها مجريها أزواجا همزة زا فتح أز واو ألف فتح و أزوا جيم فتحتين جن أزواجا أشتاتا همزة شين فتح أش تا ألف فتحة أشتا تا فتحتين تن أشتاتا إطعام همزة طا كسر إط عين ألف فتحة عا إطعا ميم ضمتين من إطعام أعنابا همزة عين فتحة أع نون ألف فتحة نا أعنا با فتحتين بن أعنابا أفواجا همزة فا فتحة أف واو ألف فتحة و أفوا جيم فتحتين جن أفواجا ألفافا همزة لام فتحة أل فا ألف فتحة فا ألفا فا فتحتين فن ألفافا قرآنا قاف را ضم قر همزة فتحة طويلة قرآ نون فتحتين نن قرآنا الحمد همزة لام فتحة أل حاميم فتحة حم الحم دال ضمد الحمد اهدنا همزة ها كسرى إه دال كسرى دي اهدي نون ألف فتحنا اهدنا والفتح واو لام فتح ول فتا فتح فت والفتح ضمح والفتح والعصر واو لام فتح ول عين صاد فتح عص والعصر كسرى والعصر من المعصرات ميم كسر مي نون لام فتح نل من ال ميم عين ضم مع من المع صاد كسر صي من المعصي را ألف فتح را من المعصرا تا كسرتي من المعصرات مع العسر ميم فتح ما عين لام فتح عل مع ال عين سين ضم عس مع العسر را كسر دي مع العسر